كل الثمرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كتب على نفسه الرحمة وأفاض على عباده النعمة وأودع الكتاب الذي كتبه أن رحمته تسبق غضبه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله بعثه ربه بين يدي الساعة هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. فصلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن الكلمة لا يطيب إلا بذكر الله جل وعلا، ولكن ذكر الله تبارك اسمه وجل هو أعظم محصورا في أن يردده اللسان. وإنما التفكر في هذا الكون وما فيه حتى يدلنا على ربنا خالق الكون وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، كل ذلك من ذكر الله عز وجل وإجلاله وتعظيمه. أيها المباركون، حيثما كنتم، أينما نزلتم، أينما كانت ساحتكم، هذه قناتكم، قناة اقرأ، وهذا برنامجكم من كل الثمرات، مقتبس عنوانه من آية كريمة من كتاب ربنا جل وعلا، واسمه يغنيك عن رسمه. فإن قول الله عز وجل من كل الثمرات إنما يراد به كل ما تستلذه العيون، كل ما تستلذه الأعين ويطيب في القلوب. وهذا الذي سنحرص إن شاء الله تعالى أسبوعيا على أن نقدمه لكم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، والتوفيق كله بيد الله جل وعلا. كل حلقة تحمل عنوانا، وكل عنوان فيه قطاف مختلفات متغيرات تسقى بماء واحد. عنوان لقاء اليوم وهو الأول: حسن المقال. ذكر أهل السير والأخبار والآثار أن مروان بن الحكم أيام إمرته على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أسامة بن زيد حب رسول الله عليه السلام يصلي عند بيت ابنته فاطمة، أي فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أسامة كان مولى وكان يعد من آل البيت، إذ أنه أحد الذين نزلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى مروان أسامة يصلي في ذلك المكان الشريف قال غاضبا: قد صليت هنا ليرى مكانك، فقد رأينا مكانك. ثم قال قولا قبيحا في أسامة لم يحتمل الرواة أن يروه لنا. فلما فرغ قال أسامة رضي الله عنه وأرضاه يجيب مروان بن الحكم: لقد آذيتني، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبغض الفاحش المتفحش. النفوس جبلت على أن تحب أن تسمع الكلم الطيب والقول الحسن أيا كان حالها، لكننا في يومنا هذا لا نريد أن نحصر حسن المقال في الكلم الطيب الذي يراد به مراعاة المشاعر أو جبر الخواطر، وإن كان ذلك مرغوبا مطلوبا، لكن المقصود بقولنا في عنواننا هذا حسن المقال تلك الكلمات التي تحمل في طياتها الجليل من المعاني، بصرف النظر عمن قالها، لكننا نحاول أن نأتي من خلالها إلى معان عظيمة نهذب بها أنفسنا ونرتقي بها بأخلاقنا ونسمو بها في معالم ديننا. المقولة الأولى: هكذا أمرت، وهي تنسب لنبي الله وكليمه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل قال وقوله الحق في سورة الشعراء: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فقول الله عز وجل بعبادي هذه إضافة تشريف، لأن أولئك الملأ من بني إسرائيل كانوا قد آمنوا بالله، فأضافهم الله عز وجل إليه إضافة تشريف: إنكم متبعون، أي أن فرعون لن يترككم، سيتبعكم. قال بعض أهل العلم كما نص عليه القرطبي في تفسيره، وفي هذا دليل على أن الله عز وجل سينصرهم، فإن الرب سبحانه أخبرهم أن فرعون سيتبعهم لكن الله لن يخذلهم. اتبع موسى أمر ربه وأخذ بني إسرائيل معه بعد أن جعلوا قبل ذلك بيوتهم قبلة، وهم بالخروج من أرض مصر، كل ذلك وقع سحرا، جعل موسى الشام على يساره ويمم البحر، وهذا ليس صنيع من يريد أن يخرج من أرض مصر، لأنه لا مراكب تحملهم ولا سفن تأويهم. فقال له العقلاء الملأ من بني إسرائيل: يا موسى، ليس هكذا الطريق. فأجابهم نبي الله: هكذا أمرت. ينبغي أن نعلم يقينا أنه ما من أحد منا إلا وله مطالب وله حوائج يحب أن تقضى، له آمال يحب أن تقع، سواء كان ذلك حاكما أو كان قائدا أو كان أميرا أو كان غنيا أو كان شابا، أيا كان حاله، ما من أحد يخلو من آمال تعمر قلبه ويريد أن يصل إليها. الله عز وجل يبتلي كل ذي أمل بأن يريه طريقا غير الطريق الذي يجوز شرعا. ذلكم الطريق غير الجائز شرعا يرى أنه قريب، وذلك الطريق الذي في طاعة الله جل وعلا يرى أنه بعيد. فالنفس ها هنا تختصم، فبعض الأنفس تجنح إلى ما تراه قريبا، وبعض الأنفس تتكل على الله فتجنح إلى ما تراه بعيدا، لأنها تعلم أنه لا سبيل إلى المقصود ولا طريق إلى تحقيق المرغوب إلا بطاعة الله جل وعلا. لم يجعل الله تبارك وتعالى رضوانه في معصيته. هنا قال نبي الله بعد أن أمره الله أن يأتي البحر، يجيب الملأ من بني إسرائيل: هكذا أمرت. وأنت تعلم أن أنبياء الله ورسله عليهم السلام جميعا إنما تخرج أقوالهم من مشكاة واحدة، فالوحي يأتيهم من السماء، والملك الموكل بهم جميعا هو جبريل عليه السلام، وربهم إله واحد. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ما قاله الكليم موسى هكذا أمرت قاله بعده محمد صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود اتفاق الألفاظ، لكن المقصود اتفاق المعاني. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مدينته المباركة الشريفة الطاهرة إلى مكة عام الحديبية، لا يريد إلا العمرة، فصدته قريش. فلما صدته قريش ومنعته من أن يدخل، كان النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته القصواء، وهو أعلم الناس بتلك الناقة، فخلأت القصواء. فلما خلأت القصواء قال من حولها من المهاجرين والأنصار: حل حل، وهي كلمة تقال للناقة إذا خلأت، وأخذوا يتنادون: خلأت القصواء خلأت القصواء. قال صلى الله عليه وسلم: والله ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، لكن حبسها حابس الفيل. ثم قال عليه السلام: والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. قال الإمام الخطابي رحمه الله: المراد هنا بتعظيم حرمات الله كف القتال في ذلكم الشهر الحرام، لأنه كان شهر ذي القعدة، والجنوح إلى المسالمة، وعدم الخوض في راقة الدماء. إن الزعماء في كل عصر في كل تاريخ في كل مصر يحاولون أن يظهروا أقوياء أمام من يتبعهم، وقلما من يجنح للسلم وهو قادر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فهم وعلم من أن هذه الناقة التي يعلم أنها لا يمكن أن يكون ذاك لها خلقا قد خلأت وبركت وأبت أن تنبعث تريد مكة، فقال عليه الصلاة والسلام: حبسها حابس الفيل. فعلم أنه سيحال بينه وبين البيت، فقبل أمر الله عز وجل وأذعن له، وشق ذلك على الصحابة مهاجرين وأنصارا، وكان أعظم من شق عليهم ذلكم الأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك لم يجنح صلى الله عليه وسلم إلى قول أصحابه من المهاجرين والأنصار، عظم حرمات الله كما قال كليم الله موسى من قبل: هكذا أمرت. الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن الطريق إلى الله طويل، لكنه يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى توكل، يحتاج إلى يقين بالله جل وعلا. يعرض للتاجر، يعرض للحاكم، يعرض للشاب، يعرض لكل أحد طرائق متعددة، لكن سبيل الله واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما قاله الكليم موسى لقومه هكذا أمرت، وما قاله الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والأنصار: لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، قالها من قبلهما خليل الله إبراهيم وفقيهتها هاجر عليه السلام. فإن خليل الله وضع هاجر وابنها إسماعيل عند البيت، لما وضعهما عند البيت لم يضع معهما إلا جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم تركهما، فتتبعه هاجر وتلح عليه: أتتركنا تأخذ تعطي معه وخليل الله لا يجيب. فقهت تلك المرأة المباركة مراد زوجها، فسألته: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا الله، بلاد حباها الله أمنا وكعبة إليها يصلي الناس فرضا محتما، مقام خليل الله فيها محجب، ومشرب إسماعيل من ماء زمزم. فقال الخليل عليه السلام: نعم. فقبلت المرأة تلك ذلكم الأمر الرباني وأذعنت إليه، فلما أسلم قلبها لله خلد الله عز وجل ذكرها. سيبقى الناس إلى أن تقوم الساعة يسعون بين الصفا والمروة يعيدون ذكرى تلك المرأة المباركة، ومن صدق مع الله صدقه الله عز وجل. كل ذلك الذي حررناه مشرقا ومغربا كنا نتحدث عن مما رواه أهل السير، مما قاله المفسرون عن كليم الله موسى يوم أن قال: هكذا أمرت وهكذا أمرنا. وهذا اللفظ جاء في القرآن كثيرا، قال الله عز وجل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وقال: وأمرت أن أكون من المسلمين. أيها المبارك، الدنيا كلها فتن، في أخذها وعطائها، في منعها وقبولها وإدبارها، كل ما حولك فتن مشرقا ومغربا شمالا وجنوبا. إنما الحياة كلها ابتلاء واختبار وافتتان، يفتتن الإنسان بحب الناس أو يفتتن ببغضهم، يفتتن البعض بخيرات تفيد إليه، ويفتتن البعض بخيرات تمنع عنه، وكل ذلك ابتلاء من الله جل وعلا لعبده. فمن توكل على الله وآمن به وعلم أنه ملاقي ربه لا محالة، وأسلم قلبه لله وجعل من نفسه طوعا لربه تبارك اسمه وجل ثناؤه، هذا الذي يبشر بالخير في الدنيا ويبشر في الخير بالخير في الآخرة. هذه القطاف الأولى. القول الثاني من لقائنا اليوم وعنوانه حسن المقال: أجن القوم موتاهم. معنى اللفظ أجن القوم موتاهم أي حفروا لهم حفرا عميقة حتى لا تتسلط عليهم الضباع والسباع، هذا المعنى المقصود من اللفظ. القائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، والسبب أن رجلا يقال له النجاشي، هذا اسمه، وليس النجاشي المقصود هنا ذلكم العبد الصالح الذي صلى عليه النبي، إنما هذا شاعر. هذا الرجل يروى أنه هجى قوما يقال لهم بني العجلان، فأتوا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يشكونه من ذلك الشعر الذي قيل فيهم. كان عمر يحب أن يدفع الحدود بالشبهات، فلما قالوا له أنه قال فينا وما سمي العجلان إلا لقولهم خذ القعب واحلب أيها العبد واعجلي، قال عمر: سيد القوم خادمهم. فغير المعنى المراد، وهو يعلم أنه لم يقصد بهم خيرا، لكنه حاول أن يدرأ الحدود بالشبهات. فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنه يقول فينا: تعافوا الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من كعب بن عوف بن نحشلي. فقال عمر: أجن القوم موتاهم، كفى لؤما بمن تأكل الكلاب لحمة. والمقصود أن الكلاب منعت أن تصل إليهم، والمقصود بالكلاب هنا السباع، لأن القوم أجنوا موتاهم أي حفروا لهم قبورا بعيدة الغور، وهذا الأصل في حفر قبور المسلمين. فقال: أجن القوم موتاهم. وما زالوا يذكرون الأبيات حتى قالوا: إنه يقول فينا قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. فقال عمر: ليت آل الخطاب كانوا كذلك. وما زالوا معه حتى تبين لأمير المؤمنين أن الرجل قد قال فيهم ما قال، فحكم عليه وعزره. المقصود كيفية أن الإنسان أحيانا يتعامل مع القول، عندما يأتيك شخص مغاضب كيف تلين من قلبه، كيف تجبر من خاطره، كيف تعطيه من الحديث خلاف الذي فهم، وكل ذلك المقصود منه مراعاة أحوال الناس. وعمر رضي الله عنه وأرضاه إنما أراد أن يثبت الأمر لديه، لأنه لم يكن في موقف من يجبر الخواطر ويراعي المشاعر، إنما كان في موقف القاضي الذي يحكم، وشتان بين الحالين وبين الموقفين. فالمراد من هذا كله بيان بلاغة أمير المؤمنين رضي الله عنه بلاغة أمير المؤمنين رضي الله عنه أرضاه يوم أن قال أجن القوم موتاهم، مع أن اللفظ في أوله يحدث في النفس شيئا غير مرغوب غير محبوب، لكن أمير المؤمنين وارى في القول وأخذ يلاطف القوم حتى إذا حكم وعزر يكون ذلك على بينة وعلى إيضاح وعلى بيان منه رضي الله عنه أرضاه. وعمر عمر في قامته في فهمه في إدراكه في مساواته وعدله بين الناس. هذان لفظان في الجزء الأول من هذا اللقاء، كانت المقولة الأولى تنسب إلى كلم الله موسى هكذا أمرت، وهي ذات منحى إيماني، والمقولة الثانية تنسب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يوم أن قال في حديث طويل أجن القوم موتاهم، والمراد منها فقه القاضي عندما يريد أن يحكم بين الناس، إذ أنه ليس من مصلحة أحد أن يختلف الناس ويتحزبوا ويفترقوا وتسفك بينهم دماء وتسود بينهم أقوال بذيئة، ليس هذا من مصلحة المجتمع المسلم ولا الأمة الإسلامية جمعاء، إنما الإنسان يتوخى الكلم الطيب وينأى بنفسه عن القول القبيح. يقولون إن كثير عزة مدح مسلمة بن عبد الملك بقوله فما غاب عن حلم ولا شهد الخنا ولا استعذب العوراء يوما فقالها. ما معنى ولا استعذب العوراء يوما فقالها؟ الإنسان ابن أذنه، فإذا سمع اللفظ وأعجبه تجده يردده من غير أن لا يشعر، كلما جلس في محفل كلما قام في مجلس يردد ذلك الحديث الذي وجده عذبا حين سمعه لأول مرة. فلما أراد كثير أن يمدح مسلمة بن عبد الملك قال ولا استعذب العوراء يوما فقال، ويسمع العوراء لا ينفك الإنسان من أن يقابل سفيا بذيئا فاحشا متفحشا يقول الكلمة البذيئة العوراء، لكن لأن نفسه لا تقبلها فلا ترتع في أذنه لا تبقى لا تخلد، فلما لم يستعذبها لم يتفوه بها، ولو قدر حاشاكم أنه تفوه أنه استعذبها لتفوه بها وقالها وأعجبته. فلا يعجب بالقول البذيء إلا عياذا بالله من كان فاحشا بذيئا، وإنما يلفظ ذلك القول سماعا ولا تقبله نفسه. الكرام أمثالكم والأخيار أشباهكم، هذا الذي عليه أهل السؤدد والفضل من المسلمين جميعا في كل مكان. أيها المباركون نفي إلى فاصل، ثم إن شاء الله تعالى نتم ما نحن فيه من عنوان لقاء اليوم حسن المقال من برنامجكم من كل الثمرات. من كل الثمرات. الحمد لله، هذا عود على ما نحن فيه من الخير. ذكرنا أن عنوان اللقاء حسن المقال، وذكرنا مفردتين سابقتين هكذا أمرت لكلم الله موسى عليه السلام، وأجن القوم موتاهم لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. المقولة الثالثة ما طابت إلا بالموت، وهو لفظ غريب قد لا يقبله المرء، إذ أن الله عز وجل جعل الموت مما قهر الله به عباده، وفي الحديث اذكروا هادم اللذات، فكيف يقول قائل ما طابت إلا بالموت؟ أولا من القائل ومن المقولة له؟ القائل الربيع بن يونس حاجب أبي جعفر المنصور، وأبو جعفر المنصور ثاني خلفاء بني العباس، ولي الخلافة بعد موت أخيه أبي العباس السفاح، وأبو العباس أول خلفاء بني العباس، ولا يقال إنه مؤسس الدولة العباسية، لأن الدولة العباسية أسهم في تأسيسها كثيرون، لكن لم يدرك قطف الثمرة أحد منهم قبل أبي العباس السفاح، كلهم ماتوا، ثم أصبح أبو العباس السفاح أول خليفة عباسي، فلما مات ولي الأمر بعده أخوه أبو جعفر المنصور، وكان الربيع بن يونس مقربا إليه، والأصل أن الربيع بن يونس آباؤه وأجداده موالي عند أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. كيف قال الربيع ابن يونس لأبي جعفر المنصور ما طابت إلا بالموت؟ عادة الحاكم الخليفة الأمير الوزير يكثر حديثه مع من حوله، وهذا حاجبه وأصبح بعد ذلك وزيرا له، فكان يتحدثان كثيرا. فقال ذات يوم أبو جعفر المنصور لحاجبه الربيع، قال له يا ربيع أو يا أبا الفضل هذه كنيته، ما أطيب الدنيا لولا الموت، ما أطيب الدنيا لولا الموت. وكلام أبي جعفر هنا يتسق مع العقل، فقال له الربيع بن يونس: بل يا أمير المؤمنين، لولا الموت لم تطب. فقال له أبو جعفر: وكيف ذلك؟ قال: يا أمير المؤمنين، لولا الموت لم تقعد على ما أنت فيه، يقصد كرسي الخلافة. وهذا كلام حسن في بابه، جيد في طريقه في منواله. فالكلمة تحسن في وضع حال ولا تحسن في حال أخرى، كما اللبنة تحسن في بناء ولا تحسن في غيره. فوضع الشيء في موضعه دلالة عقل الراجح. فهنا قال الربيع بن يونس لأمير المؤمنين: لولا الموت لم تقعد على ما أنت عليه، أي لم يصل إليك الحكم، لم تصل إليك الخلافة. لو أن الناس الذين قبلك خلدوا من الملوك لم يصل إليك. ولهذا الأول يقول إن الموت لا شماتة فيه: فقل للشامتين بناء فيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا، فلو خلد الكرام إذن خلدنا، ولو بقي الملوك إذن بقينا. وهذا الربيع ابن يونس كان له وهو في وزارته لأبي جعفر صديق يقال له ابن عياش، لكن ابن عياش عفى الله عنه لم يكن رجلا ذا أدب يتأدب مع من يحسن إليه النعمة. فكان كلما قابل ابن عياش الربيع قال له: أنت يا ربيع فيك شبه من المسيح. فكان الربيع يظنها مدحا فيعجب فيزيده في العطاء ويكرمه، وكلما دخل عليه أثابه، وهذا يردد عليه القول بكرة وعشية: يا ربيع إنني أرى فيك شبها من المسيح. فذات يوم بدأ للربيع أن يقول هذا القول لأبي جعفر، فقال له: إن ابن عياش كلما لقيني يقول لي إن فيك شبها من المسيح. فقال أبو جعفر: دعك منه وتنبه له، فإنما أراد أن يلمزك في نسبك، هو يريد أن يقول لك إنه لا أب لك. وهذا قدح عظيم وقول قبيح، لا يقوله الإنسان لخصمه لعدوه، فضلا على أن يقوله إلى من يحسن إليه. فتنبه الربيع بعد ذلك وأصبح يقصي ابن عياش. أبو جعفر أوتي حظا كبيرا من الدهاء، ولا خلاف بين أهل التاريخ أنه مؤسس حقيقي لدولة بني العباس، وقد استطاع أن يتخلص من خصومه. لكن عيب عليه، وهذا حق، غدره، وليس الغدر من شيم الكرام، وإن كان من قدح في دولة بني العباس هو قيامها على الغدر. وبعض أهل التاريخ خاصة من المعاصرين المتأخرين تكلموا عن ذلك، فإنه غدر بعمه عبد الله بن علي وأعطاه الأمان، ومع ذلك لما ظفر به سجنه، حتى قيل إن عبد الله بن علي مات في سجنه. لكن إذا قلنا هذا فإن الحديث يجعلنا نتطرق إلى أمور، من أعظمها أنك ينبغي أن تعلم أن قول القائل: وما من يد إلا يد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بظالم، أن هذا حق لا ينكر. وما من يد إلا يد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بظالم. عبد الله بن علي دخل دمشق في أول سقوط خلافة بني أمية وظهور دولة بني العباس، فيقال إنه في ضحى يوم واحد قتل أكثر من 40 نفسا، ومن كان معه من جنوده من بني العباس من أنصار تلك الدولة حال قيامها عمدوا إلى قبور بعض خلفاء بني أمية يحفرونها، فلم يجدوا شيئا، ويروى والعلم عند الله أنهم عمدوا إلى قبر هشام بن عبد الملك فوجدوه لم يتغير منه إلا أرنبة أنفه، أرنبة أنفه تغيرت قليلا وباقي الجسد كما هو، فأخرجوه وصلبوه ثم حرقوه ثم ضروه في الرياح. هذا هشام بن عبد الملك الذي صنع به العباسيون ذلك هو نفسه من قتل زيد بن علي رحمه الله، أحد آل البيت، وإليه تنسب الفرقة الزيدية الموجودة إلى يومنا هذا، وهم على كثير من الحق وإن كانوا يلامون على بعض الأمور. المقصود أنهم أن هشام بن عبد الملك قتل زيد بن علي وصلبه، ومكث سنين زيد هذا مصلوبا حتى أنزل. فانظر، تمضي الليالي تمر الأيام، وقرابة أكثر من 30 عاما أو أكثر بعد أن صلب هشام زيدا يخرج من قبره فيصلب، وهذا عبد الله بن علي الذي تولى مع جنده في دخولهم لدمشق هذا الأمر، بعد ذلك يغدر به ابن أخيه أبي جعفر المنصور ثم يدخله السجن ويقتله. فالأيام دول، وقد قلنا وما من يد إلا يد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلأ بظالمي. اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك ومن زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع سخطك. المقولة الرابعة أيها المباركون في برنامجكم من كل الثمرات من قناة اقرأ تحت عنوان حسن المقال هي قول أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، ولكن احتملته الحمية. هذا القول قالته أم المؤمنين لما رميت بصفوان ابن المعطل. صفوان ابن المعطل صحابي جليل بقي في مؤخرة الجيش، كان رجلا يكثر النوم، أبطأ في نومه ذلك اليوم، فلما قام وإذا بالجيش قد مضى، وأم المؤمنين قد تأخرت لعقد فقدته، وقد استظلت تحت شجرة وغلب على ظنها أن القوم سيعودون إليها، غلبها النوم فنامت، فإذا بصفوان بن المعطل قائم براحلته عند رأسها، فاسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا خلها البعير. ركبت الطاهرة الشريفة الصادقة أم المؤمنين على البعير، ساق صفوان البعير، لم يكلمها ولم تكلم، طاهر مع طاهرة، صحابي جليل وامرأة نبي كريم وبنت صديق وهي صديقة، حتى أقبل على الجيش، رآهما ذلك البغيض اللعين عبد الله بن أبي، فقال امرأة نبيكم مع رجل والله ما سلمت منه ولا سلم منها. والإنسان عياذا بالله يجب أن يحسن الظن فيما يرى، يجب أن يحسن الظن فيما يرى، يجب أن يعف لسانه، يحفظ لسانه، واستطاع إلى ذلك سبيلا مهما قامت الشواهد. أنت لن تسأل عن ذنوب الناس، تسأل عن ذنبك. المقصود كثر الحديث، تنقلت بعض الأفواه، فقام صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من يعذرني في رجل رمي به أهلي، يقصد صفوان بن المعطل، لا أعلم عنه إلا خيرا، أي النبي صلى الله عليه وسلم يزكي صفوان، ولا يدخل على أهل بيتي إلا معي. لما قال ذلك قام رجل من الأوس فقال يا رسول الله من هو، يعني من هذا الذي أذاك في صفوان بن المعطل، فإن كان منا معشر الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا الخزرج قتلناه. فقام سعد بن عبادة يجيب هذا الأوسي بقوله كذبت، والله لا تقدر على قتله. سعد رضي الله عنه وأرضاه سيد كبير من سادات المسلمين، وهو سيد الخزرج، فلما قال هذا الرجل من الأوس أنه سيقتله ولو كان من الخزرج أدركته الحمية، فنسي أصل الأمر، وأن الأوسي لا يقصد أن يقتله لأنه خزرجي، لكن قصد أنه يقتل لأنه هذا النبي صلى الله عليه وسلم. بلغ هذا الحديث أم المؤمنين عائشة، فماذا قالت؟ قالت وكان سعد رجلا صالحا لكن أخذته الحمية. أعظم ما يستنبط من هذا الكلم المبارك لأم المؤمنين أن المقامات العظام للفضليات من النساء والفضلاء من الرجال تظهر بجلاء عند الاختصام. لن تجد اليوم إلا قليلا من ينصف نفسه من خصمه، من يثني على خصمه، من يلتمس لخصمه الأعذار. اليوم كثر في الناس القيل والقال، فجر كثير من الناس في الخصومة، أخذ الناس ينقبون عن عورات بعضهم بعضا، وكل ذلك عياذا بالله جنوح عن الحق وعدم تأدب بهدي سلف الأمة وخيار العباد. فهذه أم المؤمنين لم تثرب على سعد بن عبادة عندما قال ما قال، وإنما التمست له العذر وأخبرت أنه لم يكن يقصد ما يتبادر إلى الذهن من قوله، فقالت رضي الله عنها وأرضاها تزكي سعدا ثم تبين مقولته، قالت وقد كان سعد رجلا صالحا لكن احتملته الحمية. وهذا شيء فطر العرب عليه، القضية أن يتعصب الإنسان لأهله لجماعته لقومه لعشيرته، هذا مما فطر العرب عليه، وما سعد إلا رجل منهم رضي الله عنه وارضاه. والمقصود عظيم الأثر من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها يوم أن دافعت عن سعد بالرغم من أن هي المعنية بالأمر، فقالت ولكن احتملته الحمية. هذه المقولة الثالثة أو الرابعة من المقولات كذلك في الباب نفسه قول الخليل بن أحمد رحمه الله: لن يعرف أحد خطأ معلمه حتى يجالس غيره. هذا في باب العلم. ينبغي أن يعلم أن العلم أكبر وأجل أن يحويه صدر رجل واحد، بل قال الشافعي رحمه الله في حديثه عن السنة: ولا أعلم أحدا حفظ السنة كلها. وهذا حق، والإنسان يبقى بشرا عرضة للخطأ عرضة للصواب. فالخليل بن أحمد وهو سيد من سادات علماء المسلمين في علمه في زهده في ورعه في بثه للعلم في تقواه، يقول: لن يعلم أحد خطأ معلمه حتى يجالس غيره. أنت ما دمت لا تصاحب إلا عالما واحدا ولا تسمع إلا شيخا واحدا، محال أن ترى خطأه. وكيف تعرف خطأه وأنت لم تقس قوله إلى قول غيره؟ لكنك لو جالست غيره واستمعت إلى سواه لتبين لك بعض خطأ معلمك، كما يتبين لك خطأ الآخر من صواب معلمك. والمقصود أن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن ثمة فروع في العلم تجري في مضمارها أقدام العلماء. والإمام ابن قدامة رحمه الله يقول في كلمة عظيمة عن علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: اجتماعهم واتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. اجتماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. وليت الناس قبلوا من ابن قدامة هذه المقولة. والبعض من الفضلاء ممن ينتسب إلى العلم وهو كذلك من العلماء قطعا لا يرى صوابا في قول ابن قدامة، بل ونحن نرى الصواب كله في قول ابن قدامة رحمه الله. يجب أن يكون في الناس بين العلماء خاصة التماس الأعذار. أنت ترى المسألة من وجه ويراها أخوك من وجه آخر، وأنت تنظر إليها من دليل ثبت عندك وهو ينظر إليها من دليل ثبت عنده. ولا يلزم أن يكون ما ثبت لديك قد ثبت عند أخيك، فهذا أحد أسباب الخلاف. وقد ألف العلامة ابن تيمية رحمه الله كتابا أسماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فالإنسان ينبغي عليه أن يرفع الملامة عن كل أحد ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يتوخى العذر والتماسه لأحاد المسلمين، فكيف إذن بعلمائهم وسادتهم وأهل الرأي والفكر منهم. هذه المقولة الثالثة التي خلدها الخليل بن أحمد. الإمام مالك رحمه الله له قول يعين على فهم قول الخليل. وأنت تعلم أن الإمام مالك رحمه الله هو إمام دار الهجرة في زمانه، وقد قال رحمة الله تعالى عليه يتحدث عن العلماء وهو أحدهم، قال: ما منا إلا وراد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حق، ونحن نعلم أنه عامة المسلمين يفقهون قول مالك هذا ويرددونه ويحفظونه، ولا يكاد أحد يجهله، وقلما ترى عالما إلا واستشهد به. لكن الشأن ليس في الأقوال، الشأن كله في الأفعال. كل أحد يقول ما منا إلا ردنا مردود عليه، لكنه إذا غلب أو إذا خولف لا يأخذ بمقتضى هذه المقولة المالكية التي هو أول المؤمنين بها والداعين إليها. وأين تجد من ينصفك اليوم من نفسه؟ وهذا ما ذكرناه قبل قليل في حديثنا عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يوم التمست العذرة لسعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه. فالمؤمن من كل ذلك يتبين له أنه لا يجنح إلى الفجور في الخصومة ولا في الذم لغيره من العلماء عندما يبلغه قول منهم غير الذي يقول به. والعلم كما قيل بحر لا ساحل له، وأنت ترى الشيء من وجه ويراه أخاك من وجه آخر، والأول يقول وإن كان مثله لا يمدح، فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. هذه كلمات مقولات خلدها التاريخ، ليس فقط لعظمة قائليها بل لما تحويه من معان عظيمة ومبان جليلة وآثار في النفس. من ترقبها ووقف عندها رزق علما وحكمة وفهما كبيرا. نفي إلى فاصل ثم نشرع إن شاء الله تعالى في الإجابة على ما يأتينا من تساؤلاتكم، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. من كل الثمرات. الحمد لله، حياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامجكم من كل الثمرات، وهذا الجزء الثالث منه، وقد قلنا إننا سنفرغ فيه إن شاء الله للإجابة على أسئلتكم. هذا السؤال الأول، الأخت رمزت لاسمها حاء همزة من سوريا، تقول: هل يجوز وفاء دين الميت من أموال أولاده غير الراشدين، مع العلم أن مالهم هذا من غير مال أبيهم؟ الإسلام جاء بتعظيم مسألة الدين، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الشهداء وأخبر أن الشهادة في سبيل الله تكفر بها الخطايا، ثم صدرك قائلا: إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. والإنسان إذا استدان وفي عزمه أن يقضي ذلك الدين أدى الله عز وجل دينه عنه، وأما إذا كان أراد أن يأخذ بذلك أموال الناس بالباطل فإنه يأثم، وقد وهو الغالب أن يرى في قبره ما لا يسره. نبقى في قضاء دين الميت. الميت إذا مات وترك مالا يبدأ بقضاء دينه قبل أن يشرع في تنفيذ وصيته، والله عز وجل ذكر الوصية والدين. لكن لما كان الدين له من يطلبه قدم الله الوصية لفظا، وإلا أجمع المسلمون على أنه يبدأ بقضاء الدين قبل الشروع في إنفاذ الوصية. فإن لم يكن قد ترك مالا فإنه يستحب لمن كان قادرا ممن لذلك الميت فضل عليه أن يقضي ذلك الدين، ويستحب لأبنائه أن يبدأوا بجمع المال الذي يقضى به دين أبيهم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه مات وعليه دين، وأوصى ابنه عبد الله أن يجمع ما يقضي به الدين من بني عدي ولا يتعداهم إلى غيرهم، ومعلوم أن أمير المؤمنين عمر من بني عدي رضي الله عنه. لكن إذا ترك الميت أموالا، أترك الميت صبية غير راشدين وبيدهم أموال جاءتهم من غير أبيهم، فلا يكلف أولئك الصبية غير الراشدين بأن يؤخذ مالهم فيقضى به دين أبيهم، ليسوا ملزمين والحال هذه بقضاء دين أبيهم، وليس لمن هو قائم عليهم أن يأخذ من أموالهم ما يقضي به دين أبيهم، هم أحق به إن جاءهم من غيره. اتفضل الأخ أبو ذكرى من السعودية، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الفاضل، نحبكم في الله وندعو الله لكم سرا وعلا. الحمد لله، شكر الله لكم وحياك الله. شيخ، أنا لا يخفى على شريف عندكم انصراف فئام من الناس لبناء الواقعات الحياتية سواء الأهلية أو المستقبلية على منامات وأحلام. نعم. وفي المقابل كذلك نرى تصدي كثير ممن ينسبون إلى أنفسهم براعة التعبير سواء كان حقا أو زورا. السؤال فضيلة شيخنا المفضل إن سمحتم، أولا ما توجيه فضيلتكم حيال تشبث العامة وكذلك الخاصة بالمنامات وبناؤهم الأحكام عليها؟ نعم. ثانيا، ما صحة حديث الرؤية على خف طائر متى عبرت وقع؟ وكيف لنا أن نتعرف على المعبر الحاذق، وهل علمه مكتسب أم هو فتح من الله؟ وأعتذر عن الإطالة. شكرا يا دكتور، جزاك الله خير. ما يعيشه الناس اليوم من أحوال لا تخفى على أحد، سياسية واقتصادية، وأصبح العالم متقاربا جدا، يقع الحدث في الشرق فيتناقله أهل الغرب ويصل إليهم في سرعة الغيث استدبرته الريح، كما جاء في وصف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأحوال يفزع الناس إلى الهروب مما يرون من الواقع، والفزع إلى الهروب من الواقع يختلف. فبعض الناس يفزع بما حرم الله، كمن يلجؤون إلى شرب وتعاطي ما حرمه الله، يريد أن يخرج من واقعه في البيت، من واقعه في العمل، من واقعه في الأمة. وآخرون يفزعون ينشدون الموت فيأتون إلى تلك البلاد التي فيها ما فيها من الفتن والاضطرابات، فيجنح الفتى أو الشاب أو الرجل إلى تلك البلاد ويريد أن يتخلص من نفسه، فيكون عوناً على من يوقد الفتن في أن يؤججها، ويصبح هذا الفتى ضحية لأولئك الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. آخرون يجنحون إلى الحياة المادية، هو يقول أنا لا أستطيع أن أغير ولا أقدر أن أغير، فيجنح إلى الملذات، لا يكاد يفقد لا في بار في الشرق ولا في حانة في الغرب. وآخرون يلجؤون إلى المنامات من كثرة ما يحدثون أنفسهم بما هو كائن، يحسبون أن ما يرونه رؤيا حق، ثم قد يفزعون إلى من قل علمه وعظمت جرأته، فلا يميز ما بين الرؤيا وما بين ما كان حديث نفس، فيجعل حديث النفس رؤيا، ثم ينظر هو نفسه إلى واقع الناس اليوم، ثم تراه يقدم على التعبير على التأويل، فينتشر قوله ويشيع في الناس تعبيره وتأويله، فيقع في الناس خوف إن خوف، ويقع في الناس بشارة غير موجودة إن بشر، ويتكل الناس عليها ولا شيء يرونه بعد سنة أو سنتين أو ثلاث. وكم من الطواغيت الموجودين في عصرنا، كم قد قال بعض أصحاب الرؤى إنهم سيقتلون بعد شهر بعد شهرين بعد عام بعد عامين، ولم يقع بقدر الله شيء، وليس ذلك تزكية لهؤلاء الطواغيت، لكن بيان أن ما ذهب إليه أولئك المعبرون لم يكن حقيقيا. المقصود من هذا كله، لا يمكن أن يجحد أحد أن الرؤيا جند من جند الله، هذا حق، لكن أين ذلك الراعي الذي يرى الحق، وأين ذلك المعبر الذي يستقيم تعبيره؟ الحق أن أهل التأويل والتعبير تعبير الرؤى فيهم موفقون، وهؤلاء الموفقون لا يقولون أننا نصيب في كل شيء، نصيب ونخطئ، لكن جمع ذلك إلى ذلك من الغث ما جمع، فأضحى في الناس عدم تمييز بين من يعلم وبين من لا يعلم، والعلم عند الله. نعم، الأخت أم محمد من فرنسا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ، أنا بدي أسأل عن والدي، بيقول كلام سائد في البيت أمام كل الموجودين، ما بيحترم ولا واحد موجود، لا جيران ولا أهل بيته ولا أي واحد موجود. وبيقول كلام كتير سائد، وإخوتي ما بيتفهموا معه، وبينوض شجار كبير عشان الكلام السائد اللي بيقوله. وبدي أعرف هل هذا يدخل في حقوق الوالدين؟ الوالدان أبا كان أو أما لهم حرمة عظيمة وحق جليل، وحتى إذا أراد أحد أن ينصح والديه أحدهما أو كلاهما فعليه أن يتوخى الطرائق المثلى، فعظيم حرمتهما وجلال مكانتهما وما كتب الله لهما من حق على كل ابن وكل ابنة يفرض على الجميع أن يتأدب في حال إرشاده لأبيه أو إرشاده لأمه، ولا يكون ذلك بطريق مباشر كما تقول العامة، وإنما يحاول أن يأتي به من وراء وراء حتى يتسنى تغيير ذلك الخطأ من غير أن نجرح تلك المشاعر. نعم، شكرا يا أختي أم محمد. ما بين أيدي في سؤال ولا؟ الأخ أبو جنى من السعودية، تفضل يا أبا جنى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخنا نحبكم في الله، جزاكم الله عنا خير. أحبك الله يا أبا جنى، حياك الله. شيخنا، من أراد أن يتمول سيارة، من أراد ماذا؟ أن يتمول سيارة، أن يتمول سيارة. نعم نعم، هل الأفضل له أن يأخذ قرضا من البنوك أو أن يأخذها بنظام التأجير المنتهي بالتمليك؟ قرضا من البنوك تقصد كلمة قرض هنا بالمعنى العامي، يعني ليس قرضا مالا، إنما يشتري أسهما مثلا أو أرزا أو حديدا. نعم نعم نعم هكذا. نعم. لا تقصد قرضا معروفا يعني. لا لا لا, لا. نعم. قرضا يشتري أرزا أو أسهما ويبيعها له البنك، ثم يأخذ هو النقد ويشتري بها المركبة، أم يأخذها بنظام التأجير المنتهي بالتمليك. كلاهما أفضل. كلاهما جائز جزاكم الله. كلاهما جائز، إنما يسمى الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك، وإلا كلاهما جائز. لكن الفرق أن الأول وهو إذا أخذ قرضا بمفهوم القرض الذي اتفقنا عليه يجعل السيارة في ملكه أكثر مما يجعلها الإيجار المنتهي بالتمليك، يعني الفائدة هنا أكبر بالنسبة له كتحصيل شخصي، والعلم عند الله. الأخ مصطفى من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. السلام، حياك الله يا شيخ. أنا من زمان يعني نعاني من الوالدة، من الأسلوب، من الضرب، من لا يعني. شوف أخ مصطفى، قبل أن تكمل لا تقول نعاني من الوالدة، ما يقال عن الوالدة نعاني من الوالدة، قل إن والدتي من طباعها كذا وكذا، لا تقول نعاني من الوالدة، صعب. تفضل أكمل. يعني كنا بحصل ضرب منها، وما في معاملة كويسة، أوقات تفرقة بين أخواتي، وصار يعني هذا الشيء صار عندي يعني ما أقدر في القلب، وصار أحلام دائما ما تروح مني، أحلام شر منها، بمشاكل، بأي شيء، أحلام دائما تجيني وما أقدر أتعامل معها يعني في الواقع مع الوالدة. يعني حتى بعد 5 سنة يبدأ نفس الأسلوب، نفسي ما تتغير. يعني نبغى أقول لها إحنا كبرنا وكذا، المفروض أي مشكلة نتعامل يعني كبار، ما في يعني عصبية وكذا، وكثير يعني نفس الأسلوب أول. شوف يا أخي الحبيب، الناس يختلفون فيما يبتليهم الله به، فبعض الناس يبتلى بمرض والدته، تكون مقعدة، تكون ضعيفة، تكون غير قادرة على القيام بشؤونها، فيبتلى أبناءها وبناتها هل يبرونها أو يتركونها. والبعض يبتلى ليس بمرض والدته، فقد تكون الوالدة في قدرة، في جسد حسن لا ينقصها قدرة، لكن يبتلون بأنها هي ذات طبع شديد، ولأنها أبناء، لأنهم أبناؤها ولأنهم بناتها، هي لا تنظر إليهم نظرة إجلال، لأن عاهدتهم صغارا فلا يكبروا في عينيها مع ما طبعت عليه، فيقع منها ما لا يرقبونه وما لا يرجونه. ليس لكم ولا عليكم إلا الصبر، أمك ثم أمك ثم أمك، اجعل هذا نصب عينيك، واعلم أن الله لا يضيع أجر المحسنين. الجنة يا أخ مصطفى درجة عالية، لا نطمع أن ندخل الجنة ونحن لم نرى أمورا صعابا، هذا محال، لا بد أن نرى مثل هذا حتى ندخل الجنة، نسأل الله عز وجل مثل هذا وغير. يعني لا يلزم أن يكون في الوالدين، قد تبتلى بمعلمك، قد تبتلى بمديرك في العمل، قد تبتلى بجارك، قد تبتلى بولدك، يختلف، لكن لا بد من الابتلاء. لن نصل إلى الله حتى تطهر أجسادنا وأرواحنا فنكون أهلا لدخول الجنة، قال الله طبتم فادخلوها خالدين. باقي ناخذ سؤال من ما هنا، يقول ما حكم أخذ أجر مقابل الرقية الشرعية؟ محمد السيد من مصر. الأفضل أن لا يشترط، من يريد أن يرتقي يعني يرقي الناس الأكمل أن لا يشترط أن يأخذ أجرا، فإن قدر أن ذلك الذي رقي انتفع وأحب أن يكافئ من غير ما اشتراط فلا حرج إن شاء الله تعالى. أما الاشتراط بعض العلماء يجيزه إذا أوقف نفسه على الرقية، وبعضهم يرى عدم الجواز، وفي المسألة خلاف معروف، لكن في قضية الرقية غير قضية الأذان والإمامة، وهذه فيها خلاف، لكن في الرقية لأن الأصل أن الإنسان يعني إذا كان يقرأ القرآن والأحاديث ويرجى بركة دعائه، فهذا الأصل أنه لا يأخذ عليه أجر، اللهم إلا إن كان فقيرا معدما، فهذا قد يستأنس بحاله لو أخذ على ذلكم أجرا، لكن كلما تورع الإنسان عن مثل هذا كان أكمل وأولى به، إن كان يعني يحاول أن يكون مقبول الدعاء عند رب العالمين. أيها المباركون، هذا برنامجكم من كل الثمرات، وهذه قناتكم قناة اقرأ. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم سدادا وهدى وتوفيقا، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى.